هذه الآيات التي في سورة ياسين في حديثها عن اليوم الآخر، بداية من قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. المؤلف يقول إن القائل في هذا هم المكذبون، هم الذين يكذبون بوعد الله ويستهزئون ويسخرون، الذين أنزل عليهم القرآن من كفار مكة يقولون لمحمد مستهزئين ساخرين: متى هذا الوعد الذي أنت تعدنا به تقول سيأتيكم العذاب إن كنتم صادقين في قولكم متى هذا الوعد؟ لأن يعني استهزاء منهم وسخرية واستبطاء للعذاب. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن العذاب قريب، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يقول: ما ينظر هؤلاء إلا أن تصيبهم أو تأتيهم الصيحة، والصيحة هي النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، يموت الخلق كلهم، ينفخ فيهم إسرافيل فالموكل بالروح فيهلك فيموت كلهم جميعا. قال يعني قال هنا: تأخذهم وهم يخصمون، ويخصمون أصلها يختصمون، فأدغمت التاء بالصاد وشدت الصاد فأصبحت يخصمون. قال: يخصمون أي يختصمون يختصمون في أسواقهم، يتخاصمون في البيع والشراء، لأن الساعة تأتيهم وهم لا يشعرون، وينفخ فيهم السرافيل وهم لا يشعرون. فالناس في أسواقهم وفي بيوتهم وفي حوائجهم إلا وقد نفخ في الصور، فلا يستطيعون توصية أن يوصوا أهاليهم أو يوصوا أحدا، ولا يرجعون إلى بيوتهم، بل تأخذهم وهم في أسواقهم. طيب، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه النفخة هي النفخة الأخرى، النفخة نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. فنفخة البعث هي النفخة التي ينفخ فيها إسرافيل فيخرج الناس من قبورهم. قال هنا: ونفخ في الصور. لاحظ أن الآيات تأتي بصيغة الماضي. شوف، قال: ونفخ في الصور، هو لم ينفخ، سينفخ، يعني مفترض أن يقال وينفخ في الصور. قال لا، قال ونفخ. لماذا؟ لأنه نزل منزلة المتحقق الذي سيأتي حقا منزلة الماضي، كأنه حصل وتم وانتهى. طيب، يقول: فإذا هم من الأجداث أي من قبورهم ينسلون أي يخرجون مسرعين. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يقول قتادة رحمه الله: هذه الآية تكلم أهل الضلال في أولها وأهل الهدى في آخرها والإيمان. هؤلاء أهل الضلال يقولون: من بعثنا، يستنكرون ويتعجبون، من بعثنا من مرقدنا. فرد عليهم أهل الإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما ذكره المؤلف، ويحتمل أن يكون الذي يرد أيضا الملائكة. طيب، هنا يقول هذا، يقول من بعثنا من مرقدنا، يقولون هذا، يقوله قيل أن هذا الذي يصيبهم من النوم ويرفع عنهم العذاب هذا وقت قصير، وهو وقت ما بين النفختين، والله أعلم بذلك. أو أنهم يعني قد يكونون كالأموات في قبورهم، أو أنهم إذا رأوا عذاب الآخرة أو البعث نسوا ما هم فيه من العذاب، كل هذا محتمل. وصف الله النفخة الثانية بقوله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ولاحظ أن الله يقول محضرون ولم يقل حاضرون، لأنهم يحضرون بالقوة وليس لهم اختيار في ذلك. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفخة الأولى والنفخة الثانية ساق لنا يعني ما عليه أهل النعيم من أهل الجنة، فقال إن أصحاب الجنة اليوم أي يوم الآخرة في جنة النعيم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. هذا كله في وصف المتقين الفائزين بجنات النعيم، أنهم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. لما قال هنا قال قتادة في شغل فاكهون، قال ابتضار الأبكار، لأن الله ذكر بعدها مباشرة قال هم وأزواجهم، فكأنهم مشهورون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما هي الأرائك؟ قال هي السرر، لكنها ليست السرر على الإطلاق، إنما هي سرر خاصة، وهي السرر الحجاب التي عليها القماش المزينة المزخرفة، هذه تسمى الأرائك الواحدة أريكة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يقول هذا من نعيم أهل الجنة، للمآكل لهم ما يشتهون من المآكل حسب ما تشتهيه أنفسهم وحسب ما تلد الأعين. وأما هذا يعني شوف يعني حالهم مع أزواجهم وحالهم مع الطعام والشراب وحالهم مع رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى يسلم عليهم ويحييهم. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى موقف هؤلاء المجرمين فقال امتازوا وانعزلوا وابتعدوا عن نعيم أهل الجنة، فأنتم في أبعد ما يكون من نعيم الجنة، وإذا كانوا في أبعد ما يكون من نعيم الجنة فهم في شقاء وفي عذاب وفي عناء. طيب، نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله عليك. قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لأنهم عبدوا الأوثان بما وسوس إليهم الشيطان، فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان هذا صراط مستقيم أي دين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا هذه جهنم التي كنتم توعدون، يعني في الدنيا أن لم تؤمنوا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. في تفسير بعض لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ختم الله على أفواههم ثم قال للجوارح انطقي، فأول ما يتكلم من أحدهم فخذه. قال الحسن وهذا آخر مواطن يوم القيامة، إذا ختمت أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول النار. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني المشركين فاستبقوا الصراط يعني الطريق فأنا يبصرون فكيف يبصرون إذا أعميناهم. قوله تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي إذا قعدناهم على أرجلهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي إذا فعلنا ذلك بهم لم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا. ومن نعمره أي إذا أرضل العمر ننكسه في الخلق فيكون بمنزلة الصبي الذي لا يعقل. أفلا يعقلون يعني المشركين، أي فالذي خلقكم ثم جعلكم شبابا ثم جعلكم شيوخا ثم نكسكم في الخلق فردكم بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئا قادر على أن يبعثكم يوم القيامة. وما علمناه الشعر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي له يعني أن يكون شاعرا ولا يروي الشعر، هذا لقولهم في النبي أنه شاعر. قال قتادة وقالت عائشة لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت شعر قط، غير أنه أراد مرة أن يتمثل ببيت شعر فلم يقم. وقال بعض من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله طرف حيث يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. قيل له إنه قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فقال: سواء، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. في تفسير بعضه: إن هو إلا تفكر في ذات الله وقرآن مبين، يعني بين، تنذر، يعني يا محمد من كان حيا أي مؤمنا هو الذي يقبل نذارتك ويحق القول عن الغضب على الكافرين. وقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا، أي قوتنا، في تفسير الحسن كقوله: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وذللناها لهم فمنها ركوبهم، أي ما يركبون. قال محمد: الركوب بفتح الراء اسم ما يركب، والركوب المصدر، ويقال مكان الركوب يريدون الاسم. ولهم فيها منابع، يعني ذي أصوافها وأبارها وأشعارها ولحومها، ومشارب، يعني يشربون من ألبانها. أفلا يشكرون، أي فليشكروا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي يمنعون. لا يستطيعون نصرهم، أي لا تستطيع آلهتهم التي يعبدون نصرهم، وهم لهم جند مضطرون معهم بالنار، في تفسير قتادة. فلا يحزنك قولهم أنك ساحر وأنك شاعر وأنك كاهن وأنك مجنون وأنك كاذب. إنا نعلم ما يسرون، يعني من عداوتهم لك، وما يعلنون، فيعصمك الله منهم ويذلهم لك، ففعل الله ذلك بهم. وقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: وقد علم أنا خلقناه، أي فكما خلقناه كذلك نعيده. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي رفات. قال محمد: يقال رم العظم فهو رميم ورمام. قال مجاهد: أتى أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم النخل ففته بيده، فقال: يا محمد، أيحيي الله هذا وهو رميم؟ قال يحيى: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، يحييك الله بعد موتك ثم يدخلك النار. فأنزل الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني كل عود تزند منه النار، فهو من شجرة خضراء. الذي بيده الملكوت، أي ملك كل شيء، وإليه ترجعون، يعني يوم القيامة. طيب، بارك الله فيك. هذه خاتمة السورة، والله سبحانه وتعالى أتم فيها ما يتعلق بأهل النار، لما ذكر في قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال بعدها: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قد عهد إلى بني آدم وحذرهم من الشيطان، كما في قصة آدم وفي ذرية آدم وبعدها، وفي بعث الرسل، والرسل يعني ينذرون ويحذرون من طاعة الشيطان. أنا ما أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان ولا تطيعوه ولا تسمعوا له، ولكنهم لم يسمعوا ذلك. قال: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، صراط الله ودين الله دين النجاة والسلامة. يقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، الجبل الخلق الكثير، جبلا كثيرا، يعني قد أضل الشيطان منكم جبلا كثيرا. والله عز وجل يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. قال: هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا الحديث الآن عن أهل النار. قال: هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا، إن لم تأمنوا ستكون مصيركم ومأواكم. قال الله في حال أهل النار في عذابهم أنه يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي والأرجل، كما قال سبحانه وتعالى: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فهم إذا أنكروا وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أن الله يعفو ويغفر لأهل الإيمان طمعوا في ذلك، فقال والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا أنكروا كفرهم وشركهم شهدت عليهم جوارحهم. قال الله سبحانه وتعالى لو نشاء طمسنا على أعينهم في طريقهم الصراط فاستبقوا الصراط وهم لا يبصرون فسقطوا في نار جهنم. قال ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم أي لأقعدناهم في مكانهم مسحا بحيث لا يتحركون كما كالحجارة فلا يستطيعون أن يتقدموا ولا يرجعون. وفي هذا كله يعني وعيد شديد وتهديد لأهل النار. ثم تعود الآيات مرة أخرى إلى بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه وحال الناس. قال ومن نعمره نكسه في الخلق. هذه الآية دليل واضح على قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الخلق مرة أخرى وبعدهم من قبورهم. فالذي جعلهم يمرون بهذه الأحوال فإنه قادر على بعثهم. ومن نعمره أي نجعل له العمر الطويل ويمتد عمره. قال لنكسه في الخلق أي يرجع إلى الخلق الأول. تنكيس إرجاع الشيء إلى أصله. فيقول هذا الذي امتد به العقل امتد به العمر أصبح عقله كعقل الصغير أصبح عقله كعقل الصغير أو أقل. قال أفلا يعقلون أن الله القادر على كل شيء قادر على بعثهم أين عقولهم. ثم قال سبحانه في حال النبي أنه يوحى إليه وأنه لم يأتي بهذا القرآن من نفسه وليس هو بكاهن ولا بشاعر ولا بساحر. فقال وما علمناه الشعر يعني الرسول لم يعلمه الله الشعر إنما علمه القرآن. وما ينبغي له أن يكون شاعرا بل هو المعلم الأول لكتاب الله. طيب لذلك قال إن هو إلا ذكر أي هذا الذي يقول لكم محمد هو ذكر لكم تذكير لكم وموعظة وقرآن مبين واضح لا يشك فيه إنسان ولا يستطيع أن يصفه أو يحكم عليه بالشعر. وهذا القرآن الذي أنزل الغاية منه الإنذار ينذر من كان حيا ويحق القول يعني يحق قول العذاب والغضب على الكافرين إذا عاندوا واستكبروا. طيب قال تعالى سبحانه وتعالى أولم يروا أي هؤلاء الكفار في بيان قدرة الله وعظمته وقوته أن الله يعني أن الله خلق لهم هذه الأنعام ومن الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون. يقول خلقنا لهم مما عملت أيدينا أي بقوتنا وقدرتنا. وهذه الآية ليست من آيات الصفات إنما هي كقوله تعالى كقوله سبحانه وتعالى ذي الأيدي إنه أواب أي ذي القوة. وذللناها لهم أي هذه الحيوانات كالإبل والبقر ونحوها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يقول ركوب وركوب مثل وقود ووقود ومثل وضوء ووضوء. الوضوء الماء المعد للوضوء الوضوء. والوقود هي الحطب. والوضوء الصفة والوقود الصفة. وكذلك هنا الركوب الإبل المعدة للركوب والركوب الصفة التي يفعلها الإنسان. طيب قال ولهم فيها منافع يعني زيادة على يعني زيادة على أنها يعني أنها مراكب ومآكل فيها منافع عظيمة وفيها مشارب. وهذه نعم عظيمة تحتاج إلى شكر. قال أفلا يشكرون ولكنهم لم يشكروا كفروا واتخذوا من دون الله آلهة عبدوا الأصنام وتركوا عبادة ربهم، وظنوا أن هذه الأصنام تنصرهم ولكنها تتخلى عنهم. قال شف قال هنا لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، الآلهة لا تستطيع تنصرهم وهم لهم جند محضرون، أي معهم في النار، أي أن الآلهة تحشر معهم في نار جهنم وتكون جند ضدهم. قال فلا يحزنك قولهم، أي قول هؤلاء الكفار، لا يحزنك أنهم يتهمونك ويصفونك بالأوصاف الكاذبة وهم يعلمون أنك على الحق، فلا تحزن ولا تبتئس بما يفعلونه. ثم يسوق سبحانه وتعالى الدليل القوي على قدرة الله عز وجل على البعث، وكل هذه الآيات تدور حول قدرة الله على البعث، أن الله قادر على أن يبعث الناس. فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الكافر أتى بعظم يفته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يميتك الله ثم ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهو رميم، ينكر قدرة الله على البعث. فرد الله عليه بخمسة أوجه عقلية، ما هي؟ أولا قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر رطب ينزل الماء منه ثم تشتعل النار، المتضادات يعني أشياء عجيبة، كيف شجر أخضر رطب ثم تشتعل النار منه؟ وهذا ما يسمى عند العرب بالمرخ والعفار، يأتون بغصن من هذا وغصن هذا، فإذا قرب هذا إلى هذا اشتعلت النار. هذه أشياء متضادة، الذي جعلها وقدر عليها قادر على البعث، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أيهما أكثر وأعظم، أيهما أعظم خلق وأشد، خلق السماوات ولا خلق الإنسان؟ فخلق السماوات والأرض أعظم وأكبر عند الله، هذا الرد الثاني. قال بلى وهو الخلاق العليم، هذا الرد الثالث. الخلاق صفة مبالغة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، فهو خلاق كثير الخلق عظيم الخلق. قال الرد، قال هنا شوف الرد الأول الشجر الأخضر، الثاني خلق السماوات، الثالث صفة الله سبحانه وتعالى صفة مبالغة، الرابع أن الله يقول للشيء كن فيكون. فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، كيف تقولون أن الله لا يقدر على البعث وهو لا يعجز، إنما هو قوله كن فيكون الشيء. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ملك ملكوت يعني ملك الله، الذي يملك هذا الخلق كله قادر على أن يبعثهم، فقوته وملكه هذا يدل على، وقدرته يدل على استطاعته على البعث، لا يعجزه شيء، ولذلك قال وإليه ترجعون. فهذا الكافر الذي يستبعد بعث الله الناس من قبورهم رد الله عليه بهذه الأدلة الواضحة. طيب ننتقل إلى سورة الصفات ونأخذ شيئا منها، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة والصافات، وهي مكية كلها. قوله تعالى والصافات صفت قال قتادة يعني صفوف الملائكة، وعن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وعليها ملك قائم أو راكع أو ساجد. قال محمد الأطيط الصوت، فالزاجرات زجرة يعني الملائكة، ومنهم الرعد الملك الذي يزجر السحاب. وقال في آية أخرى فإنما هي زجرة واحدة يعني النفخة الآخرة هو صاحب الصور. فالتابيات ذكرى يعني الملائكة تتلو الوحي الذي تأتي به الأنبياء. أقسم بهذا كله إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. في تفسير قتادة قال هي 360 مشرقا و360 مغربا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي وجعلناها يعني الكواكب حفظا للسماء من كل شيطان مارد أي مجترئ على المعصية. لا يسمعون أي بأن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يعني الملائكة في السماء. وكانوا يسمعون قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا من أخبار السماء، وأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوا. ويقذفون أي يرمون من كل جانب دحورا أي طردا. ولهم عذاب واصب أي دائم، إلا من خطف الخطفة فأتبع أي لحق شهاب ثاقب يعني مضيء. رجع إلى أول الكلام. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وقوله تعالى إلا من خطف الخطفة أي استمع الاستماع. قال ابن عباس إذا رأيتم الكوكب قد رمي به فتوارى فإنه يحرق ما أصاب ولا يقتل. وقوله تعالى فاستفتهم يعني المشركين أي فاسألهم على الاستفهام يحاجون بذلك، أهم أشد خلقا أم من خلقنا أم السماء، أي أنهم أشد أي أنها أشد خلقا منهم. إنا خلقناهم من طين لازب، واللازب الذي يلصق باليد يعني خلق آدم. قال محمد يقال لازب ولازم بمعنى واحد. بل عجبت يعني يا محمد أن أعطيت هذا القرآن. ويسخرون يعني مشركين، وإذا ذكروا يعني بالقرآن لا يذكرون، وإذا رأوا آية إذا تليت عليهم آية يستسخرون من السخرية. قل نعم وأنتم داخرون أي صاغرون. فإنما هي زجرة واحدة النفخة الآخرة فإذا هم ينظرون أي خرجوا من قبورهم ينظرون. طيب بارك الله فيك. هذه السورة سورة الصافات هي من السور المكية التي تعالج قضايا الإيمان، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الواحد، كما افتتح الله سبحانه وتعالى بقوله إن إلهكم لواحد، ثم الحديث عن الملائكة وبيان حقيقة الملائكة، لأن الكفار يعني اعتقدوا في الملائكة اعتقادا باطلا فاسدا بعيدا، وهو يعني أنهم بنات الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آخر السورة لما قال فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون. فبين الله عقيدة الإيمان بالملائكة ومن هم الملائكة، فذكر أوصافهم في أول السورة وفي آخرها وإنا نحن الصافون ونحن المسبحون. وذكر الله سبحانه وتعالى عقيدة البعث والإيمان إنما هي زجرة واحدة. فهذه فالسورة تقرر عقائد الإيمان ثم تسوق قصصا من قصص الأنبياء، ساقت لنا 9 أنبياء وكل هؤلاء يذكرون في يعني في على سبيل الرفعة والمكانة والشرف، وأن الله يعني أثنى عليهم ومدحهم وبين يعني مواقفهم النبيلة في دعوتهم. وأفاض في الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام وقصته مع ابنه وأنه كان في أحوج ما يكون للذرية وابتلي بذبح ابنه، واحتياج البشر للذرية، والله عز وجل لا يحتاج، الله هو الغني، فكيف يصفون الله بأن له البنات؟ فهذا ما يعني حتى سمى بعض المفسرين سورة الصافات بسورة الذبيح. طيب افتتح الله هذه السورة بالقسم بصفات الملائكة، ومن أجل صفاتهم أنهم يصفون للصلاة عند الله عز وجل في السماوات. تصف الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا يا رسول الله كيف تصف؟ قال يتراصون ويصفون ويصفون الصف الأول فالأول، يصفون للعبادة كما قال هنا، قال منهم الراكع ومنهم الساجد. قال ومن صفاتهم الزجر الملائكة تزجر، إما أنها تزجر السحاب وإما أنها تزجر الكفار. قال: ومن صفات الملائكة تلاوة الذكر. قال: إنها تتلو الوحي وتقرأه كما تتلو الأنبياء الوحي والقرآن على يعني على أممهم. لما أقسم الله بصفات الملائكة الثلاثة أقسم لأي غرض؟ لإثبات الوحدانية له. قال: إن إلهكم لواحد. ثم أثبت الألوهية له بدليل الربوبية، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ثم أثبت سبحانه، يعني لما بين أنه هو مالك السماوات والأرض وما بينهما ومالك المشارق، أثبت أيضا قدرته على البعث. قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. زين الله السماء بالكواكب، الكواكب زينة للسماء، وهي أيضا حفظ رجوما للشياطين، وفيها أيضا فوائد، وهي يهتدي بها الناس وبالنجم هم يهتدون، ففيها ثلاث فوائد: الزينة والحفظ والاهتداء. قال: يحفظون السماء من أي شيء؟ من الشياطين الماردة، ولا تستطيع الشياطين أن تستمع، كما قال سبحانه: قال: إنا كنا نستمع، فما يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا يستمعون قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رموا بالشهاب فلا يستطيعون. قال: ويقذفون. القذف الرمي من كل جانب، إذا اقتربوا من السماء يريدون أن يستمعوا إلى أخبار السماء رموا بالشهب فيرمون، إلا من يخطف الخطف الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الثاني على الثالث، وهكذا إلى أن تصل إلى الأرض، فيلقونها فيلقيها على الكاهن، فيكذب فيها 100 كذبة، فيأتي الكاهن ويقول: سيحدث كذا سيحدث كذا، فيخبر بالغيب، فيغتر به من يغتر، وهذا كله ابتلاء ومحنة. قال الله سبحانه وتعالى في موقف هؤلاء الكفار: يقول: استفتهم، اطلب منهم العلم والخبر، أيهم أشد خلقا، هم أم السماء وخلق الله العظيم؟ لا شك أن كما قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق. قال: إن خلقناهم من طين لازب. قال: اللازب الذي يلتصق باليد، يلتصق باليد. طيب، قال سبحانه وتعالى: بل عجبت يا محمد من حالهم في كفرهم وعنادهم وإنكارهم للبعث، ويسخرون منك أيضا، وإذا ذكروا لا يذكرون. وهذه الآية قرأت أيضا بقراءة أخرى، قراءة سبعية، وهي قوله: بل عجبت، قرأت بل عجبت، وإذا قرأتها أنت بل عجبت فإن المتحدث هو الله، وفيها إثبات العجب لله، وأن الله يعجب عجبا يليق به، كما أنه سبحانه وتعالى يضحك وغيرها من الصفات، ويغضب ونحوه. طيب، بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا بالله وبالتوحيد وبالإيمان وبالبعث لا يريدون ذلك وينصرفون عن ذلك. وقال: وإذا رأوا آية عظيمة من آيات الله كونية يستسخرون ويستهزئون ولا يقبلون. أما موقفهم من القرآن ومن النبي فإنهم قالوا: هذا إن هذا إلا سحر مبين، والسحر لا يصدر إلا من ساحر. فهم رموا القرآن بالسحر ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. وأما موقفهم من اليوم الآخر فكما أخبر: أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباء الأولون يستبعدون ذلك أشد البعد. رد الله عليهم قال: قل لهم نعم مبعوثون وأنتم داخلون حقيرون ذليلون صاغرون، والبعث لا يعجز الله، فإنما هي زجرة واحدة يصيح بهم ملك الروح وهو إسرافيل، فإذا هم قد خرجوا من قبورهم ينظرون. قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. قول الكفار هذا يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. قال الله هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا اليوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. طيب، لعل نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.